يا خالق الأكوان يا رباه يا واحدا لا نرتجي إلا هو يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله يا خالق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. طيب، قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبكم: وقوع البعث والحشر والنشر. البعث طبعا هو الخروج من القبر، والحشر الحركة بعد الخروج من القبر، تمام. والنشر يعني في وجه تشابه معه في البعث، يعني أولا يبعثون ثم ينشرون ثم يحشرون، لأنه مو شرط النشر يكون فيه حشر. أولا البعث من القبر، والنشر تفرق، والحشر الاجتماع بعد البعث. فبدي يتكلم عن هذول الأشياء الثلاثة. هو شو قال في البيت اللي قبله؟ قال: يميت الخلق قهرا ثم يحيي فيجزيهم على وفق الخصال. قال: وفي البيت دلالة على البعث للحشر والنشر والجزاء بالأعمال على حسب الأفعال. نعم، وين على البعض؟ على البعث للحشر، على البعث. النسخة هاي جيدة، صلحوها أنتوا اللي معكم النسخة البيضاء، صلحوها. في البيت دلالة على البعث. ليش البعث؟ لماذا يبعثنا الله؟ قال: للحشر والنشر والجزاء بالأعمال على حسب الأفعال. تمام يا أخواننا؟ طيب، لقوله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلأهل الجنة درجات ولأهل النار دركات. إن المنافقين في الدرك الأسفل، درجات في العلو والدركات في السفل. قال: والمراد من الخلق هنا الحيوانات. وشو قال؟ يميت الخلق بالمتن، تمام، يميت الخلق قهرا. المراد بالخلق شو؟ الحيوانات، تمام. يعني الإماتة لا تكون للنباتات ولا تكون للجمادات، وإن كان فيها ربما يكون حياة الله يعلمها مثلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، بس الجماد ما في له سحب روح. نعم، قد ينطق بقدرة الله، قد يفقه بقدرة الله، أما الحياة الأصل تكون للحي، للحيوانات، من حيوانات ناطقة كالإنسان أو غير ناطقة كغيره. قال: والمراد من الخلق هنا الحيوانات لا الجمادات والنباتات، فإن الله يبعث من في القبور وأجواف الوحوش وحواصل الطيور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية. لكل إنسان له أجزاء أصلية وله أجزاء فرعية متغيرة أو عارضة. أجزاءك الأصلية الله شو؟ يعيدها، تمام؟ فينبت الإنسان مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تنبتون كما ينبت البقل، يرجع يتكونون من هذه الأجزاء الأصلية وتعاد الأجزاء. حتى قالوا: إذا في أجزاء قطعت تعاد في الحشر. يعني إنسان في الحياة الدنيا قطعت أصبعه، لما يعاد يوم القيامة يرجع له الأصبع، يحشر الجسم كاملا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: تحشرون حفاة عراة غرلة بلا ختان. الغرلة شو؟ غير مختونين، حتى ولو ختنوا في الدنيا، حتى ولو ختنوا في الدنيا، قال: تعود لهم أجزاؤهم. وهذا الجزء من جملة الذي ختن، القطعة التي أثناء الختان تقطع تعود للإنسان. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال بأن يجمع أجزاءهم الأصلية بعد إعادة ما فني منها بالكلية بعينها، ويجمع أجزاءها ويعيد الأرواح إليها بالنفخة الثانية. وفي أدلة كثيرة يا أخوان تدل على هذه الطريقة. ما في الرجل اللي في صحيح مسلم وغير صحيح مسلم الذي أوصى بأن يحرق ويذرى، قال لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. قال فرموا في رواية صحيحة نصف الذر في البر ونصفه في البحر، فقال الله كن فكان، فتجمعت أجزاؤه من البحر ومن البر، فقال لما فعلت كذلك إلى آخر الحديث. تمام؟ الشاهد شو؟ أنه هذه الأجزاء فرقت في البحر قسم منها وفي البر قسم منها، فخاطبها الله أن تتكون فتجمعت بالكلية كما كان سابقا. تمام يا أخوانا؟ طيب. قال ويجمع أجزاءها ويعيد الأرواح إليها بالنفخة الثانية، وهذا هو البعث والنشر، ثم يسوقهم إلى الموقف، وهذا هو الحشر. إذن عندي بعث ثم النشر، المرحلة الأخيرة الحشر. وقد قال تعالى ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وقال جزاء بما كانوا يعملون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما إن الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فالجزاء عام لكل مكافأة. شو يعني؟ يعني سواء كان المكافأة بالحسنات والثواب أو بالعقاب، كلاهما يسمى شو؟ جزاء ومكافأة. فإنه يستعمل تارة في معنى المعاقبة، كلمة الجزاء يقصد بها شو؟ العقاب، وأخرى في معنى الإثابة، ويجزي بفتح الياء. ومنه قوله تعالى وجزاهم بما صبروا، هون جزاهم شو يعني؟ ثواب أو عقاب؟ ثواب، أثابهم. قال وذهب بعض الكرامية أتباع محمد بن كرام، طبعا هؤلاء كفرت هذه الفرقة من الفرقة غير المؤمنة، تمام، أثبتوا أن الله جسم صراحة، تمام، ويجلس على كرسيه كما نجلس، وله طول وعرض وما شابه ذلك. أين؟ نعم، مجسمة وصراحة، مجسمة صراحة، يعني في مجسمة باللوازم، اللي يلزم من كلامك تجسيم، ما بيصرح يلزم من كلامه التجسيم. أما هذول مجسمة نظامي أتباع محمد بن كرم، وقلنا هذول اللي قتلوا الإمام الرازي وضعوا له السم لأنه كان يناظرهم كثيرا. وذهب بعض الكرامية إلى إثبات الإعادة بمعنى جمع ما تفرق من الأعضاء. في بيت بالجوهرة بمر معنا إن شاء الله إذا قرأنا الجوهرة، وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم، وقيل عن تفريقي، وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تفريقي. يعني رب العالمين تبارك وتعالى لما يجمع الأجزاء فسر الجمع بمعنيين، المعنى الأول بأنه يجمعها من عدم، وقيل يجمعها من تفريق. هلا أنا لما أطالبك أن تجمع شيء معدوم غير لما بقول لك اجمع شيء مفرق، المفرق موجود. هل إعادة الجسم هي جمع من عدم ولا جمع لما تفرق؟ شو عم بيقول؟ وقل يعاد الجسم بالتحقيق، القول الصحيح عن عدم، يعني حتى لو عدمت أجزاء الجسم كاملة الله سبحانه وتعالى شو؟ يعيدها عن عدم لا عن تفريق. القول عن تفريق هو قول الكرامية وبعض أهل السنة. إنه شو معنى إعادة المعدوم؟ لما بنسألهم شو معنى أن الله يعيد المعدوم؟ القول الصحيح يعيد المعدوم يعني عن عدم، كأنه يخلقه من جديد، تمام؟ والقول الثاني أنه يجمعه بعد أن كان مفرقا، هاي معنى الإعادة، يجمعه إذن هو موجود ولكن يجمع الأجزاء الأصلية. فشو عم بيقول الآن؟ قال: وذهب بعض الكرامية إلى إثبات الإعادة بمعنى، طيب شو معنى إثبات الإعادة عند الكرامية؟ شو معنى أن الله يعيد الإنسان الذي مات مثلا؟ قال: بمعنى جمع ما تفرق من الأعضاء والأجزاء، ما تفرق من الأعضاء والأجزاء، لا بمعنى إعادة ما عدم من الأشياء. تمام يا أخواننا؟ طيب مش الحال، الحمد لله، رحمك الله. ونعم، لا بمعنى إعادة ما عدم من الأشياء، هذا تفسير الكرامية، نجمع نحن ما في إعادة من عدم. ونقله، يعني نقل الإعادة بمعنى، بالمعنى الثاني، شو بالمعنى الثاني عن التفريق، ونقله العلامة ابن جماعة عن بعض أهل السنة، ولكن الصحيح أن الله يعيدنا مو جمع تفريق بل جمع بعد عدم. تمام يا أخواننا؟ لذلك قال بالجوهر اللقاني: وقل يعاد الجسم بالتحقيق، القول الحقيقي أنه يعاد عن عدم، ولو عدمت أجزاؤه يعاد، مو معنى أجزاؤه موجودة ويجمعه. واضح يا أخواننا؟ أنا قلت لك الآن، شو قلت لك؟ كأنه خلقه من جديد. تمام؟ كأنه شو؟ لأنه في عندنا نحن أشخاص ما لم يبق لهم أثر، صح؟ كيف يعيدهم؟ كأنه خلقهم من جديد. أشو يعني الله مو قادر يخلق الجسم نفسه اللي أطاع وعصى؟ قادر يخلق النفس الجسم اللي أطاع وعصى. تمام شيخي؟ قادر سبحانه وتعالى، ضمن بالعكس وهو أهون عليه كما ذكر. طبعا في حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال عليه الصلاة والسلام: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض، منه تركبون يوم القيامة وتنبتون كما ينبت البقل. قالوا: أي عظم يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب. طبعا في تفسير للكلام، يعني هذا في حال، نحن في أشخاص يدفنون تبقى أجزاؤهم، أما في أشخاص هلا مو معنى كمان إنه هون كل أشخاص ما يبقى، ممكن بعض لا يبقى لا عجب ذنب في عملية حرق أو عملية انفجار أو ما بيبقى شيء من الإنسان، مثل الآن الذي حكينا الذي ذرته الريح قال الله له كن. نعم. وأنكر الفلاسفة حشرة الأجساد مطلقا. الفلاسفة كفروا بثلاثة أشياء أساسية. تمام؟ بثلاثة كفر الفلاسفة العدة. شو أول شغلة كفروا فيها يا أخوانا؟ هي هذه المسألة اللي عم يتكلم عنها المؤلف، إنه ما في حشر للأجساد، ما أمنوا بذلك أصلا. تمام؟ المسألة الثانية تحبوا تحطون هذول الأساسيات، الحشر للأجساد، ثانيا العلم بالجزئيات، ثالثا قدم العالم. طبعا قالوا بقدم العالم، يعني كفروا بحدوثه، قالوا بأن الحشر، يعني هاي أي شو يعني حشر الأجساد؟ أنكروها. تمام؟ وهاي العلم بالجزئيات كمان إنكار، أنكروا الله يعلم الكليات لا يعلم التفاصيل والجزئيات. والثالثة قدم العالم، يعني قالوا به، يعني إذا نحط بدال قدم العالم نقول حدوث العالم. أنكروا أن العالم حادث، قالوا العالم قديم. تمام؟ يعني من كفر من الفلاسفة هذول الأساسيات. ملاحظين في واحدة من بيناتهم عدم الإيمان بوجود الله، فلاسفة كانوا يؤمنوا بوجود الله، تمام، بس كفروا في هذه الأشياء، في هذه الأشياء الثلاثة اللي نحن عم نتكلم عن واحدة منها، وهي إعادة حشر الأجساد من جديد. كلمة ملحد لها عدة إطلاقات، تمام؟ تطلق على معنى الظلم. نحن لما منقول الإلحاد هون شو منقول اليوم؟ الإلحاد نقصد عدم الإيمان بوجود الله. حتى بالعامية الذي يكفر بالله ما منقول ملحد، الملحد اللي ما بآمن بوجود الله. فهي كلمة إلحاد كلمة نسبية لها عدة إطلاقات، فتطلق على الظلم. الله قال عن الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكلمة الإلحاد لها عدة إطلاقات، فقد تطلق على قوم يؤمنون بالله تبارك وتعالى يقال عنهم ملحدون، وقد تطلق على قوم ظالمين عندهم إيمان بالله. فبس اليوم نحن بعصر نبي مصطلحنا شو اسم الإلحاد؟ يعني شي نهار أنا هيك معامل له هيك تحرير لهالكلمة، شي نهار ممكن نعرضها بس بدرس آخر شو معناها أصل الكلمة وعلى ماذا تطلق، تمام؟ طيب. نعم. الفلاسفة لما منقول الأشاعرة شو قصدوا بالأشاعرة؟ الناس الذين يدينون مذهب الأشعري. الفلاسفة فرقة كانت موجودة في عهد الأشاعرة، تمام؟ لهم أفكارهم، لهم آراؤهم، تمام؟ كفروا بهذه الأساسيات، مذهب من المذاهب التي كانت تتكلم في العقائد. قسم منهم أخذ عن علوم اليونان، قرأ عن اليونانية أثناء ترجمة الكتب من اليونانية. هلا المنطق اللي نحن بنقرأه الأصل شو هو؟ يوناني، ترجمت الكتب، وفي قسم منهم قرأ فضل فانحرف. فهم فئة من الناس التي اعتمدت على العقل وما احترمت النص أصلا، تمام؟ وأخذ الفلاسفة من كلمة فيلسوفة، تمام؟ يعني محب الحكمة. فهن كانوا يعتبروا حالهم شو؟ محبي الحكمة، تمام؟ لذلك يطلق عليهم إطلاقين، إما بيقولوا الفلاسفة أو بيقولوا الحكماء. فمذهب الحكماء بمعنى أنهم يحبون الحكمة، ومذهب الفلاسفة، تمام؟ فهم فرقة من الناس. مثل الآن لما منقول نحن مثلا المعتزلة، مثل لما منقول الملحدون اليوم. الملحدون مصطلح على فئة معينة من الناس، أي واحد يعني يطبق ما يقولون خلص يسمى ملحدا. عينا. قال: وأنكر الفلاسفة حشر الأجساد مطلقا. لذلك الإمام الغزالي في عصر مبرة للرد عليهم، كان يناظرهم ويجالسهم، وألف تهافت الفلاسفة، وقال إنهن قرأوا الفلسفة ولكن يعني في له هيك كلام يعني ممكن نعرضه بغير هالمجال إن شاء الله. طيب. وأنكر الفلاسفة حشر الأجساد مطلقة، وزعموا أن الحشر إنما يكون للأرواح دون الأشباح. قال الحشر شو بيكون؟ للأرواح دون الأشباح اللي هي الأجساد. الحشر للروح. وهو باطل بالنصوص القرآنية وبالقواطع الفرقانية وبيان الأحاديث النبوية. يعني النصوص القرآنية تدل على عكس ما يقولون. وأنكر كثير من المعتزلة حشر من لا خطاب عليهم. المعتزلة بيقولوا الحيوانات شو؟ لا تحشر. احنا نقول في نص بيقول وإذا الوحوش حشرت، حتى فسروها، شوف لوين التمسك بالفكرة، قالوا حشرت بمعنى أميتت، ففسروا الحشر شو؟ بالموت. شو ما تقول إنهن شو بيقولوا بالآية؟ ما بيعرفوها لا بيعرفوها، بس إن عادتهم يعني الفرق بين العقل الأشعري أو العقل المعتزلي. العقل الأشعري يهلك عقله في فهم النص، هن أي شغلة بتخالف عقولهم بيلغوا النص، ما عندهم مشكلة. طبعا مو إلغاء صريح، ولا كان كفروا ما، تمام؟ طيب. هلا راح يحكي عنه. يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، هلا راح يحكي. قال: مردود بما ورد من أن الله يحيي، إذن من أن الله يحيي الحيوانات شو؟ للاقتصاص. ليش؟ إظهارا لكمال العدل، فيقتص للشاة الجماء من القرناء. هلا في حديث عندنا شو بيقول؟ طبعا هو شو قصده بالدليل هذا؟ هذا تصريح بأن البهائم تحشر. يعني هو ليش جابوا؟ ها، في عندي أكثر من دليل أنا يا أخوانا بهالجملة هاي، أنه أنتوا بتقولوا ما في حشر للحيوانات، القرآن بيقول وإذا الوحوش حشرت، والنبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ يقتص للشاة الجماء اللي ما إلى قرون، تمام، من الشاة القرناء. هلا أول دليل بهذا فيه إخبار بحشر الحيوانات. الله كيف يختص يوم القيامة؟ إذن لابد أن تكون الحيوانات شو موجودة. طيب السؤال الثاني، هل الحيوانات مكلفة؟ الحيوانات شو غير مكلفة، بس النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا انتطحت شاة إلى قرون وشاة بدون قرون، قال الله يقتص من الشاة صاحبة القرون. طيب هذا القصاص شو اسمه؟ النووي رحمه الله وغيره القاضي عياض قال هذا اسمه قصاص مقابلة لا قصاص مجازاة. هذا على رأي، يعني قصاص شو؟ يعني شو الفائدة من هالحركة؟ قال الآن هو أشار إلى الفائدة، شوف شو قالها، لاحظوا يا أخواننا، بما ورد من أن الله يحيي الحيوانات للاقتصاص. ليش؟ إظهارا لكمال العدل. شو يعني إظهارا لكمال العدل؟ يعني أنت بس تشوف الله أخذ حق الشاه من شاه، بتقول إذا فعل هيك مع الشياه التي لا تعقل فنحن من نعقل، من باب أولى أن الله يطبق علينا قانون العدل. واضح يا أخواننا؟ يعني الأصل نحن الحيوانات غير مكلفة. طيب ليش الله عم يسوي مشهد قصاص بين حيوانات يوم القيامة؟ والحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إظهارا لكمال عدله، فإذا رأى العقلاء أن الله يعدل بين الحيوانات فيقول إذا كانت لا تعقل والله يحاسب يعدل بينها، فنحن من باب أولى أن يقتص للقوي أو للضعيف من القوي وللظالم من المظلوم أو للمظلوم من الظالم. واضح؟ فهذا شو اسمه؟ قصاص مقابلة، يعني صورة مقابلة، لا قصاص مجازاة بمعنى الحساب والحسنات والسيئات، لأن قصاص المجازاة هو من قصاص التكليف. حتى البعض شو قال؟ قال حتى منقول نحن أصلا ما منسوي مقابلة، قال لأن المقابلة أيضا من التكليف، تمام؟ بس نحن منقول ما ورد من النصوص أن الله يقتص من حيوان لحيوان فلأجل أن يظهر للعقلاء كمال عدله فيخافوا فيطبقوا العدل فيما بين أنفسهم. واضح الفكرة هاي يا أخواننا؟ المسألة الثالثة اكتبوها، هي مهمة جدا ممكن تخدمنا بعدين. ليس من شروط الإعادة المجازاة بالثواب والعقاب، ليس من شروط الإعادة المجازاة بالثواب والعقاب. هذول ثلاث نقاط يا أخواننا إن شاء يعني أرجو أن يكونوا بالذهن، لأنه ممكن تحتاجن، لأنه هن ليش أنكروا أصلا؟ قالوا طيب الله ليش دعيده مو مشان يحاسبه؟ شو منقول نحن؟ ليس من شروط الإعادة المجازاة، يعني مو كل واحد الله يعيده بيعيده مشان يجازيه ويثيبه أو يعاقبه، لا، قد يعيده لشيء آخر نحن لم نطلع عليه. هن شو قالوا؟ قالوا نحن كل الذين يبعثون ويعادون يحاسبون فهم مكلفون، فأنكروا بنا على ذلك حشر الحيوانات، وقالوا وإذا الوحوش حشرت بمعنى أميتت، تمام؟ فقالوا ليس من شروط الإعادة المجازاة بالثواب والعقاب، ليس شرطا، قد يعاد لإظهار كمال العدل، تمام؟ وحتى يرتدع الناس في الدنيا أنه في قصاص يوم القيامة من حيوان ظلم حيوان وهي ما بعقل أصلا ولا في إدراك أصلا، فكيف من إنسان ظلم إنسان؟ فكيف من مسلم ظلم مسلم؟ وهكذا. فضل. قصاص من القرناء لا يعتبر عقاب؟ شلون؟ إذا اقتص من القرناء. إيه خلي اعتبروا عقاب، شو المشكلة؟ بس هذا العقاب بناء على شو؟ شان شو؟ اسمه للمقابلة، يعني صورة بصورة حتى أنت ترتدع، إيه اعتبروا أنت عقاب، بس هذا العقاب لأنها مكلفة ولا من باب المقابلة؟ من باب المقابلة، لا لأنها مكلفة، تمام؟ حتى قالوا، ذكر أظن الطيبي أو الخطابي أو واحد من أهل العلم قال يخلق الله يوم القيامة للشاة الجماء قرنا وبيأخذ قرن تلك فينتطحان فيحدث قصاص المقابلة، إنه لما إلى قرون الله يعطيها قرون شو يوم القيامة. تمام؟ أي نعم، ما في شيء بيضيع عند الله سبحانه وتعالى. على حكي أثمان هذا إذا واحد مجنون ضرب واحد مجنون يوم القيامة الثاني بضربه. ليش أنا قلت واحد؟ ليه ما قلت هيك أنا؟ أنت عم تقول على حكيك. الحديث عم يتكلم، الحديث عم يتكلم عن الحيوانات. ما مصير نقيس نحنا؟ شو علة القياس؟ القياس بده علة. هذا كلمة من قيس هاي نقرأها بأصول فقه 5-6 شهور حتى نفهمها. فهمت علي شلون؟ بس يعني هاي كلمة قياس خطيرة. أنا وياك ما بنعرف نقيس، ما في اليوم بالدنيا رجل يستطيع أن يقيس. قياس من أعمال المجتهد، ما فينا نقيس. الحديث ورد شو؟ ورد بالحيوانات. تمام؟ هلا ما بيمنعنا، ماني ضد انه هالفكره شيخي، ماني ضد انه الله يقتص. اي وشو المانع؟ خليني انا انزل امشي معك بدون قياس. انه في مانع انه الله يقتص لمجنون من مجنون اظهارا لكمال عدله؟ اذا من حيوان لحيوان طبق عليهم ذلك، فالمجنون من باب اولى. تمام؟ بس انا هاي حتى احكيها بدي نص يعني، بس ما بيمنع. اي نعم فعلا، وممكن اولاد صغار بدك تقول لي اثنين تضاربوا ماتوا، الله بيقتص من الصغير للصغير، بدنا نفتح نحن باب بكل شيء. ها تمام، هاي بدنا نص، بس ما بيمنع، ما بيمنع أن الله يقتص لكل شيء من كل شيء من الظالم والمظلوم. تمام؟ نعم. أي نعم، هو عم بيقولها من أن الله يحيي الحيوانات للاقتصاص إظهارا لكمال العدل لا لأنها مكلفة. تمام؟ طبعا هذا الكلام يا أخواننا كلام القاضي عياض وكلام النفس المؤلف في كتابه مرقاة المفاتيح وكلام كثير من علماء المسلمين، انه القصاص الخلاف انه اسمه قصاص مقابلة او قصاص مجازاة او شو، هون الخلاف. اما هذا الكلام متفق عليه تقريبا بين المسلمين، ومرت معنا بدرس التفسير عمار اذا تذكر بدرس التفسير مرت معنا، ونقلت لكم تعليق انه هذا اسمه مرت معنا كانه يقتص للشاة الجماء وقتها، لأنه من فترة والله سألني واحد عنه، أنت سألتني عنه مرة؟ ها؟ في واحد سألني عنه قال لي ليش هي، هل هي مكلفة؟ أنا قلت له أنا ما يعني ما في بذهني جواب. بعدين سبحان الله يعني بحثت عنه فوجدت هالأجوبة هي يعني. طيب، فيقتص للشاة الجماء من القرناء ثم يقول لهن كن ترابا فيصرن ترابا، وحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابة. واضح يا أخواننا؟ طيب، الله يعفو عننا يا رب في ذاك اليوم العقيم. طيب، لأهل الخير جنات ونعمة وللكفار إدراك النكال. لأهل الخير الله يجعلنا منهم جنات ونعمة، شو كمان؟ وللكفار إدراك النكال. تعرفوا أنا هذا الكتاب المستوى الأول أهم من هذا المستوى، أهم بكثير. تمام؟ بس هذا الكتاب ذكر أشياء مو موجودة غالبا بكتب العقيدة المعروفة، يعني مثل هاي قضية الشاة وكذا الحشر والنشر، فهو توسع بها القضايا أكثر. أما الكتاب الأول نحن أنا بعتبره من حيث المعلومات أهم من هذا الكتاب، من حيث قوة المعلومات. أما هون في معلومات ما ذكرت في ذاك الكتاب، يعني ضروري جدا الواحد يطلع عليه، خاصة المعلومات التي ستأتي. يعني هذا البيان لتفصيل الأحوال مما سبق، مو هو قال في حساب يوم القيامة حتى من الحيوانات يقتص؟ طيب ما التفصيل؟ قال لأهل الخير، ما شفت هو؟ ما سمعت، آسف. لأهل الخير جنات ونعمة وللكفار إدراك النكال، يدركون النكال أو أدراك، الآن سيقول أدراك بمعنى جمع درك وهو في الدرك الأسفل من النار. قال هذا البيان لتفصيل الأحكام مما سبق من قوله فيجزيهم على وفق الخصال، كل إنسان على حسب عمله. على طريق الإجمال. ونعمة بضم النون والقصر، القصر يعني مو مد، ألف مقصورة بلا همزة، والقصر لغة في النعمة بالكسر، تمام؟ يعني فيك تقول هاي نعمة، فيك تقول نعمة، لغة لغة. قالوا مثل ذكر ابن عقيل بشرح الألفية، قال وسم لغة في الاسم، يعني أنا فيني أقول لك ما اسمك، هاي عند العرب، أو ما سمك أو سمك، لغة، هاي لغة في الاسم، في ناس تستخدمها هكذا وفي ناس هكذا. طيب، والإدراك بالكسر اللحوق والاتصال، تمام؟ بتقول أدركت فلان يعني لحقته، صح؟ واتصلت به. والنكال بفتح النون العقوبة والوبال. وفي نسخة أدراك بفتح الهمزة، فهو جمع درك بفتحتين أو بفتح وسكون، درك أو درك، القرآن إن المنافقين في الدرك، بالسكون جاء. فيكون طبقة من طبقات النار. ومنه قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والمعنى للأبرار جنات ودرجات من النعمة والقربة بمقتضى فضله، بمقتضى فضله، الثواب من الله فضل وليس عدل. وللكفار طبقات ودركات من الحرقة والفرقة بموجب عدله. ولا يجب على الله تعالى شيء من إثابة المطيع وعقوبة العاصي خلافا للمعتزلة. مر هذا معنى. طيب، قال ثم مذهب أهل الحق أن الجنة والنار مخلوقتان، شو الآن، خلافا للمعتزلة، خلافا شو للمعتزلة. المعتزلة شو عندهم الجنة والنار؟ هلأ بتكون ترك، يعني في أربع نقاط مهمين. الجنة والنار، وخلينا نكتبهم هون، الجنة والنار مخلوقتان، تمام؟ عند أهل السنة، تمام؟ والجبائي وأبي الحسين البصري، والثالث مين؟ وبشر ابن المعتمر من المعتزلة. يعني مو كل المعتزلة، هدول أئمة كبار من المعتزلة بيقولوا النار الآن شو؟ مخلوقة. بس قالوا الآن الآن نحن الخلاف وين؟ النار الآن هل هي موجودة أو لا؟ والجنة هل هي موجودة أو لا؟ نقول النار موجودة والجنة موجودة عند أهل السنة. والجبائي وأبي الحسين البصري وبشر بن المعتمر هذول أئمة كبارها عندهم من المعتزلة. بس في خلاف آخر إنه هل تفنى النار في المستقبل بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار نار؟ هذول نفسهم بيقولوا تفنى. بس نحن الآن شو؟ هل الجنة والنار مخلوقتان بغض النظر يلحقهما الفناء أو لا؟ فهذا النقطة الأولى. في إشكال لحد الآن؟ طيب، عم بيقول خلافا للمعتزلة ومن تبعهم من أهل البدعة، تمام؟ قال الله تعالى في الجنة شو؟ أعدت للمتقين. اكتبوا لي هالعبارة، إعداد الشيء ينبئ عن وجوده والفراغ منه، تمام؟ أعدت للمتقين، أسكن أنت وزوجك الجنة فنصوص القرآن تدل على أن الجنة، ما عم بحكي عن نصوص الحديث لأنه هن بيشككوا بالحديث، الأحاديث كثيرة جدا صحيحة بالبخاري ومسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى الجنة ووصفها وما شابه ذلك، يعني رأى الجنة ورأى، قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بس النبي لك أخي بدنا القرآن، نحن شو ما بيعملوا بالأحاديث، نقول القرآن قال أعدت للمتقين، قال أسكن أنت وزوجك الجنة، تمام؟ لما الله قال أعدت، طبعا هذا كلام علماء العقيدة الكبار، ها لما قال أعدت قال إعداد الشيء ينبئ عن وجوده والفراغ منه. هل أنا شوف لك تبوا يا أخوانا، أنا أقول لك أعددت لك طعاما، شو يعني؟ يعني موجود أو لا، بدل على اثنين كلمة أعدة في اللغة، قال موجود وفرغ منه. لو أنه عم يشتغل فيه ما بقول أعددت، أقول لك أعد لك طعاما، أنا الآن أعد لسه ما فرغت. أما لما الله سبحانه وتعالى بيقول أعدت للمتقين، شو يعني؟ يعني موجودة من أولا، ثانيا مفروغ منها، تمام؟ نعم، وأعتدت لهن متكئا، صح ولا لا؟ وقالت اخرج عليهن، أعتدت لهن متكئا، هيئت فرغت منه، بعدين قالت لسيدنا يوسف عليه السلام ادخل عليهن. لأنهن شو بيقولوا؟ بيقولوا أعدت، هون انتبهوا يا أخوانا، بيقولوا أعدت، هاي فعل ماضي، نحن بنقول أعدت خلص يعني مشي حالة، قال أعدت بمعنى ستعد. طيب في داعي نصرف الماضي إلى المضارع بلا قرينة؟ معي أنتوا يا أخوانا؟ يعني أنت الفعل الماضي ليش عم تحمله على المستقبل؟ هلأ الله سبحانه وتعالى لما قال أتى أمر الله، عم يحكي عن القيامة، منقول أتى بمعنى سيأتي، ليش هون فسرنا الماضي بالمستقبل؟ لأنه في قرينة أن القيامة لسه ما أجت، بس الله أخبر عن المستقبل بكلمة أتى حتى كأنه حدث، تقرير له، صح ولا لا؟ أما الله بيقول أعدت، ما المانع أو يعني ما المسوغ أن تصرفوها للمستقبل؟ ما في أي قرينة، فصرفكم تصرف بألفاظ القرآن تصرف خاطئ، لا يحق لكم أن تصرفوها. هذا ما بغض النظر من قلن عن الأحاديث الكثيرة جدا التي تذكر الجنة وأوصاف الجنة. طيب أسكن أنت وزوجك الجنة، تمام، وكلا منها حيث شئتما، صح ولا لا؟ طيب هاي الجنة، هاي عم بيقول الجنة اهبطا منها، تمام يا أخوانا، أدلة كثيرة بالقرآن تذكر الجنة. هاي وين مرة قال لي واحد شو الدليل أنه في عذاب قبر؟ في اليوم معاصرين قال بينكروا عذاب القبر، قلت الله بيقول مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، شو أغرقوا فأدخلوا نارا؟ طيب الآن قامت القيامة حتى الله يدخل النار والجنة؟ هذه نار، شو نار البرزق، والله قال أغرقوا فأدخلوا النار مباشرة بعد الغرق، وهذا يدل على أن النار موجودة أيضا، قال بمعنى سيدخلون، هو هيك قال لي الشخص، تقول شو ليش يعني الله عم يقول ادخلوا فعل ماضي انت بتقول سيدخلون؟ طيب اذا انا لو بدي اجي معناته انا هلا بيجي على لفظ القران الفعل الماضي بقول هذا مقصود في المستقبل، والفعل المستقبل بحمله على الماضي وعلى كيفي. نحن بنقول الاصل اي شيء بدك تصرفه عن ظاهره بده قرينه، شو اي شيء تصرفه عن ظاهره بده قرينه. بكره راح يمر معنا في عندنا مجاز وحقيقه، الحقيقه ما بده قرينه، المجاز بده قرينة. انتبهوا، قلت لك جاء زيد أو رأيت، ها لحظة، أنا أقول لك رأيت قمرا أو رأيت القمر، شو بيخطر ببالك؟ القمر، رأيت الشمس، الشمس قال أنت، بس ما قلت أنه قصدك هاي الشمس، من له هاي حقيقة ما بده قرينة. أما بدك تقصد بالقمر طفل موجود في السرير، شو بتقول؟ رأيت قمرا في السرير، بدك تجيب في السرير، فهي في السرير قرينة تصرفه عن المعنى الحقيقي إلى المعنى شو؟ المجازي. بس ما بصير أقول لك ها رأيت قمرا في السرير، إذا دل على أن القمر المرئي مو القمر الذي نحن نعرفه، فالحقيقة لا تحتاج إلى قرينة، أما المجاز بده قرينة. ها أقول لك جاءني القمر، القمر العادي بيجي؟ ما بيجي، فكلمة جاني تدل على أنه قمر مجازي. أقول لك مثلا رأيت بحرا، أنو بحر؟ بحر من هالبحار، بس بحر حقيقي. أما إذا بقصد أنا مثلا عالم، شو بقول لك؟ رأيت بحرا يقرأ، فتبين أن البحر هون شو مقصود فيه؟ رجل عالم بقرينة يقرأ. فالحقيقة لا تحتاج إلى قرينة، أما المجاز يحتاج إلى قرينة. نفس العملية الله عم بيقول هون أعدت. الأصل فيها إذا حملناها على الماضي بتقلي شو الدليل أنه الماضي؟ بقول لك ما بده دليل، ما بده قرينة لأنه الأصل. أما حملها على المستقبل بده قرينة، حمله على المستقبل شو؟ بده قرينة. واضح يا أخوانا؟ لذلك مر معنا يا أخوانا إذ في اللغة تطلق على الماضي شذور الذهب، تطلق على الماضي. قال حتى تدل على الماضي بدها قرينة، ما بدها قرينة، بس حتى تدل على المستقبل بدها قرينة. فقال فسيعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل شو يسحبون، فعل شو؟ مضارع. فالمضارع دل على أنه إذ المقصود فيها شو؟ المضارع. فالفعل الذي جاء بعدها تمام دل على أنه إذ مستقبلية. أنا بقول لك أتذكر إذ مشينا، هاي ماضي. أما أتذكر إذ سنرحل، هاي إذ شو المقصود فيها؟ المستقبل بقرينة سنرحل. فأي شيء ما الماضي الأصل فيه أنه للماضي، حمله على المستقبل بده قرينة. تمام يا أخوان الكرام؟ حمله على الماضي لا يحتاج إلى قرينة، وهكذا كل الأدلة. تفضل. مثل شو؟ هلا ما بيخالف القواعد، بس لو تعطيني هيك شغلة بذاتها ممكن بقول لك اياها، اما ما بيخالف القواعد، هاي قواعد معروفة يعني. لذلك بكرة اول ما بنقرا بالحقيقة والمجاز بالبلاغة او بالاصول، اول قاعدة بالحقيقة والمجاز الحقيقة لا تحتاج الى قرينة، المجاز يحتاج الى قرينة. صح؟ طيب تفضل. هون بالسطر اللي قبله، ولا يجب على الله تعالى شيء من إثابة المطيع وعقوبة العاصي. بيقول رب العالمين يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته غيركم محرما. قرينا بشوي إنه لإثبات تمام العدل بيتقاضى بين الحيوانات. ما بيتعارض الاثنين مع بعض مثلا؟ وين تعارض؟ إنه إثابة يعني معقولة واحد مطيع مثلا ورب العالمين حط قوانين، ممثل أوجب ما أوجب رب العالمين على نفسه؟ هو أوجب على نفسه يعني عليك، بس أنت توجب عليه؟ لا أنا ما أوجب، بس خلص هو قال كتب على نفسه الرحمة. لذلك نحن لو واحد قلت لي ذكرنا هذا المستوى الأول، طائع يدخل النار شرعا، ما حكمه؟ شرعا مستحيل، عقلا جائز. نحن عم نتكلم عن الحكم الشرعي ولا العقلي؟ فمنقول لذلك قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، صح ولا لا يا أخوانا؟ لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. فلما الله سبحانه وتعالى أدخلك الجنة برحمته، مو أنت توجب عليه، هو أوجب على نفسه. ما بستنى هو أوجب رب العالمين طبعا. إيه؟ يعني ما بستنى أقول مثلا عن المشرك إذا مات على الشرك، إذا مات على الشرك بنص القرآن إنه هذا الزلمة عن النار قولا واحدا. بحسن احتي هيك أنا؟ طبعا عن النار قولا واحدا طبعا. وإذا ما قلت ذلك بتكون خالفت القرآن، يخشى عليك يعني. تمام يا أخواننا؟ في عنده إشكال بالعقيدة، قال غفر الله له من شدة خوفه، كالرجل الذي قال من شدة الخوف، بعرف أقول لك في إشكال بعقيدته، من شدة الخوف صار يحكي شت الزلمة، ما في واحد من شدة الفرح قال أنت عبدي وأنا ربك، صح؟ صحيح الحديث، قال الله لما ضالت دابته بعدين رآها فوق رأسه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ما حسبنا على الكفر. ليش؟ قال لأن خوف الله هو الذي جعله يتكلم هكذا، فإذا كان وصل الإنسان بدرجة الخوف صار يحكي هيك وغاب عنه، الله لا يحاسبه. هاي واحدة. أوكي. الثانية، هذا شرعنا ولا شرع من قبلنا؟ شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، تمام؟ يعني هذا مذكور، كل اللي بيشرحوه بيذكروا هالجزئية، إنه قال لئن قدر علي ربي، إنه وصل من درجة الخوف من الله أفقده أن الله على كل شيء قدير، تمام؟ مثل واحد من شدة الخوف من الله انفلق الكبد تبعه، صارت مع واحد من الصحابة قال إن خوف الله فلق كبده، ما سيطر على نفسه، وهذا عم يتكلم بحاله الزلمة. وهذا الحال نحن ما نحطه بمقياس تضغط وهيك تركب سوم خلل، صعب. عم يحكي الزلمة خارج عن السيطرة، فما في إشكال في ذلك، تمام. وقال له الله لماذا فعلت هذا؟ ليش أصلا غير وصيته لأن قدر عليه؟ فعله حلال؟ فعله حلال؟ يعني واحد عم بيقول اطحنوني ورموني، انت عم تخالف الدين. قال لك بس كل هالبواعث على ذلك شو؟ شدة الخوف، الله سامحه. خالص آخر جملة يلا. قال الله تعالى أعدت في الجنة أعدت للمتقين، وفي النار أعدت للكافرين، وفي بعض نسخ المتون هنا بيت زائد وهو قوله. طيب طبعا هن ليش يا أخواننا المعتزلة أديش بقي بالضبط؟ 10 دقائق. طيب ظل في جزئية صغيرة آخر هلا بشرح لكم إياها. ليش هن قالوا بأن الجنة ما أنا موجودة؟ يعني ليش ليش متعصبين إنه أعدت بمعنى ستعد؟ ليش أنتوا شو في عندكم مشكلة كمعتزلة تكون الجنة موجودة؟ شالين على كتافكم شيء؟ طيب شو عندكم مشكلة تكون الجنة موجودة؟ قال لا، في عندهم أصل فاسد بوجوب رعاية الغرض والمصلحة في أفعال الله سبحانه وتعالى، ورأوا أن خلق الجنة قبل أن يدخلها سكان لا حكمة فيه. يعني شو الفائدة؟ يعني قبل الهنا بسنة كما يقال، شو الفائدة أن تخلق جنة ولسه الناس الأصل الجنة هي بعد الحساب ولسه الناس في الدنيا؟ فرأوا أن هذا يتناقض مع الغرض في أفعال الله والمصلحة التي يوجبون أن يفعلها الله في أفعاله، تمام. فحاولوا يغيروا كل هالآيات وعدت بمعنى ستعد، قال لأنه هذا ليس من الحكمة أن الجنة تكون موجودة والنار موجودة وأهل الجنة والنار لساتهم يعني قاعدين عم يشوفوا الطرقات. والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.